أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقلي خير ونعم إيديك. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقلي خير ونعم إيديك. شكرا على الغلاوة اللي ليا في المسيح، دفع ثمن الخطايا وغفرها لي صحيح. شكرا على الغلاوة اللي ليا في المسيح، دفع ثمن الخطايا وغفرها لي صحيح. رفع امتي وعلى اسمي في السماء، شفع لي هناك وخلى واحد زي ابن لي. اشكر على ايه ولا ايه ولا ايه؟ يا إلهي بيغرقلي خير ونعم إيديك. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ يا إلهي بيغرقلي خير ونعم إيديك. فعلا طب إيه ناقصني وأنا ابن للإله؟ كل اللي ملكه ملكي زي الابن وبابا. فعلا طب إيه ناقصني وأنا ابن للإله؟ كل اللي ملكه ملكي زي الابن وبابا. هدف عمري ان اعيش له واطلب سعده ورضاه، فاكر فضله وجميله وهبوس راسه اليه. اشكر على ايه ولا ايه ولا ايه؟ يا الهي بيغرقلي خير ونعم ايديه. اشكر على ايه ولا ايه ولا ايه؟